بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين في نهجه البليغ وفي كلماته القصار الخالدة: الدنيا تغر وتضر وتمر، إن الله سبحانه لم يرضها لثواب لأوليائه، إن الله سبحانه لم يرضها ثواب لأوليائه ولا عقابا لأعدائه. إنما الإنسان يقرأ نهج البلاغة ويعيش مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهجه يرى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يركز على الزهد في الدنيا تركيز عجيب وغريب، حيث أنه يذم الدنيا مذمة ربما لم نجد عند غير أمير المؤمنين مثل هذه المذمة. عشرات الخطب والرسائل والكلمات القصار تجدها تتمحور في مذمة الدنيا، واقعا الإنسان يتعجب أنه شنو السبب أمير المؤمنين هكذا يذم الدنيا. طبعا هناك في نهج البلاغة مواضع من مدح الدنيا، ولكن تعد بالأصابع، ربما 2-3 أمير من يمدح الدنيا، وإلا تجد الطابع العام على نهج البلاغة هو مذمة الدنيا. لماذا؟ السبب كما يبدو لي أنه أصحاب النبي عندما كان النبي بينهم كان يحدثهم بالدنيا والزهد في الدنيا، فزهدوا فيها، واقعا زهدوا في الدنيا، لذا تجد كان يتسابقون إلى الجهاد، الصف الأول في صلاة الجماعة والصف الثاني والثالث كان عبارة عن أصحاب الصفة. أصحاب الصفة من هم؟ شباب من المتدينين من الملتزمين من الرساليين، حتى عبر اليوم شباب تدول جندوا أنفسهم فقط للشهادة استشهاديين، وكانوا يحضرون في صف الجماعة في الأول، بيوتهم ما عندهم، عوائلهم ما عندهم، شباب عزاب كأنما كانوا يجلسون في المسجد النبوي، وهناك الصفة يعني مثل التخت أو ما شابه ذلك، غرفة مختصة بهؤلاء 70 نفر. هذول كانوا دائما على وشيكة من النهضة والثورة عندما يأمر الرسول أعظم بشيء، دائما شوفهم متحضرين مستعدين للشهادة. هذا الطابع وهذا الروحية كانت بين المسلمين أنذاك متفشية، يعني كل كان يعيش هاي الروحية. احنا شفنا هاي الروحية اول الثورة، واقعا العب كل كانوا يعيشون في حالة روحانية بحضور الامام والسيد الامام قدس سره الشريف، كانت الناس تعيش في حالة روحانية. طبعا الغالب اكثر الناس كانوا يعيشون، اكثر الشباب كانوا يعيشون، لذا اشوف الوهاد كانت مليئة من الشباب اللي يذب نفسه على الرمانات او يذب نفسه على القنابل وما شابه ذلك، ولا يبالي بالموت أصلا. عند الموت في شيء ليلة عرسه، إنما يكون ليلة الحملة. ليلة الحملة واقعا كان عند الشباب مثل ليلة عرسهم هكذا. هاي الحالة كانت موجودة في صدر الإسلام، هاي الحالة كانت موجودة مع حضور النبي. لكن بعد رحلة النبي وكثرة الغزوات، شوفوا التاريخ الإسلامي، صدر التاريخ الإسلامي بعد رحلة النبي، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد رحلة النبي كل الجماعة انقلبوا كلها، ارتدوا الناس كلهم عن أمير المؤمنين وعن خط رسول الله وعن هلاك الزهد الذي كانوا الأخلاقيات والمعارف والعلوم اللي كان عند رسول الله وكان يأخذونها، كلهم انقلبوا. يعني انقلاب كامل صار على أعقابهم، مو انقلاب على أمامهم إنما على العقب، يعني انقلاب قهقرائي، انقلاب لورا، أول ما يطلع لقدام يتقدم للأمام تراجعوا للوراء. كانوا قبل الإسلام الجماعة يقتادون القد. فاطمة الزهراء تشير إلى هذا المعنى في خطبتها، أنه الجماعة كانوا يقتادون القد، يعني كانوا أكلهم نوى تمر، ما عندهم. ناس في الجزيرة العربية كانوا ناس محاصرين من جهة إمبراطورتين، إمبراطورية فارسية أنذاك وإمبراطورية رومية، هم الفرس كانوا يهجمون عليهم وهم الروم كانوا يهجمون على العرب أنذاك، فكانوا محاصرين من الطرفين، من الجنوب ومن الشمال. أنهم محاصرين الجزيرة العربية كانت محاصرة دائما، وكانوا دائما مطاردين ومحاربين من قبل هاتين الدولتين العظمى أنذاك، الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومية. فلذا كان وضعهم متدهور جدا جدا جدا، بحيث أكلهم وتمر. لكن بعد الإسلام وغزوات وثمانين غزوة النبي الأعظم غزا معهم، وبعد ذلك أيضا الفتوحات الإسلامية اللي كانت، الجماعة صار عندهم أموال طائلة، بحيث طلحة وزبير اللي عند الإخوان يعدون من العشر المبشرة، يعني الرسول أعظم بشرهم بالجنة، دول عشر أنفار عند إخواننا السنة، دول عشر أنفار الله بشرهم بالجنة. شو جلد مقام عندهم، يعني من عيون الصحابة يعتبر عندهم. خب طلحة وزبير، يقال طلحة كان عنده يملك في عصر أمير المؤمنين، عندما خرج على أمير المؤمنين وجهز الجيوش في حرب صفين، معاشه كان يملك أنذاك 30 مليون دينار، يعني كان مليار. هذا اللي كان بالأمس قبل الإسلام كان يأكل القد، وإذا به بعد الإسلام وصل الأمر إلى أنه يملك بالملايين، بحيث يقولون بالتاريخ أنه اللي كان يكسر بالفاس، يكسر ذهب طلحة وزبير، كان يتعب من كثرة ما يكسر به الذهب اللي كان يشبع له من الغزوات. ذهب، هل قد عندهم ذهب اللي كان لما يكسره، أو لما كان يقف كان الذهب يمنعه أن يرى الناس، يعني هو يقف من الطرف وذهب اللي كان يحصله من بيت المال بمقدار اللي يمنعه أن يرى الناس. وصل الأمر بهم إلى هذا. لذا الدنيا تغر، دار الغرور. فشوف أمير المؤمنين، يعني أنا بنظري طالع التاريخ، أمير المؤمنين عند التركيز على مسألة الدنيا أنذاك، لأنه شاف الجماعة انحرفوا عن مسير الإسلام. يعني هذا الإسلام اللي جابه رسول الله مو هذا، هذا إسلام مو هذا الإسلام اللي جابه رسول الله. رسول الله جاب إسلام دين كامل، دين تقوى، دين علم، دين معرفة، دين تقدم، وإذا به أصبح الدين دين دنيا، مو دين هذا، إنما دينهم دنانيرهم، دينهم دنانيرهم، أصبح الدين دنانير، كل من فلوسه أكثر دين أكثر عند الناس، محترم أكثر. فلذا المسألة اختلفت. فشوف تركيز عند أمير المؤمنين بالنسبة إلى مسألة ذم الدنيا. عشرات بل مئات الروايات عندنا في مذمة الدنيا، وأنه دنيا دنية ودنيا خطرة ودنيا تضر تغور تمر كلها، وأنه الله سبحانه وتعالى لن يجعل هذه الدنيا دار الثواب لأوليائه. لا تتصور أنه الله يثيبك في هذه الدنيا أيها المؤمن، أيها الولي، أنت ولي الله، لا تتصور أنه الدنيا راح تثيبك وأنه تكون الدنيا ثواب لك، لا، أنت ثوابك بالآخرة، أنت في جنات، أنت في قصور، أنت مع الحور، أنت كذا. هذه الدنيا لا تتصورها إنما هي دار مكافات وجزاء لك، لا، وكذلك لا تتصور أنه دار عقاب لأعداء الله، لا، أكو دار عقاب أخرى، جهنم أكو لها 70 سلسلة، خذوه فغلوه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى. بل بالعكس الله سبحانه وتعالى يقول أنا للكافر أعطيه في هذه الدنيا حتى بعد لا يكون إلا حق عليه يوم القيامة. لذا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، احنا نعطيهم حتى إثمهم يزداد، ذنبهم يزداد، حتى ذنبهم يزداد. لولا خوفي على المؤمن لجعلت بيوت الكفار وقصور الكفار من الذهب والفضة. عوض الطابوق يخلي ذهب وفضة، كل هذا ذهب وفضة يصير، لكن أخاف على المؤمن أن يفتتن في دنياه. يقول لك إذا احنا مبغوضين الكفار، أشي قد يعيشون بنعمة ظاهرية وإحنا نعيش مثلا فقر وما شابه ذلك، خوفا على المؤمن ما أنطيهم للكفار، ولا تتأكثر من هذا أنطيهم. الآن شوفوا أفضل الأراضي إنما هي بيد الكفار، أوروبا وأمريكا والخضار والونسة كلها هناك بيد الكفار. أما بيد المسلمين إنما أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، حار وماكو مي وكلها الجبال وعور وأشواك، لما تروح للسفر فالتعب فد أذية فد نصر، الله ده الشكل يطل الكفار هكذا، وللمؤمن يقول له تعال إذا تتحج بيتي هذا بيتي، أول بيت وضع الناس تعال شوفه وين. بس الآن تطور بيت الله، ولا قبل بيت الله كان كله وعور وصخور وأصلا مين عاش به. لكن نشوف الناس بكل لهفة وشوق المؤمن يحج بيت الله الحرام. ربك بعد إذا الشكل شو تسوي له؟ ربك أراد هكذا أنه الزين في الدنيا يطيه للكافر، وين ما أكو إحجارة هذا يقول لك للمؤمن تيجي فشخ بالرأس. ربك يريد هالشكل حتى يبين يوم القيامة. يوم القيامة عندما الله سبحانه وتعالى يعطي درجات المؤمن، هناك بعد الكافر ما يقدر يعترض، يقول له أنت حصلت، أنت أخذت حقك في الدنيا، انتهى الآن. فعلا إنما هي للمؤمن دار المؤمنين يوم القيامة الجنة إن شاء الله. فلذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يركز على هذا المعنى، بأنه الدنيا ترى لا تغترون بها، الدنيا تغور دار غرور، الدنيا دلاب هوى. رواية أخرى رأيتها أنه يقول لا تغتروا بالعافية والغنى، ترى لا تغتر بالعافية، مو دائما الإنسان عنده صحة وعافية، الصبح يشوفه صحيح وبالليل يشوفه سقيم، أصلا الصبح كان بطل يرفع الأثقال وبالليل شايله الجماعة جنازته، أكو عندنا شفنا أنه إنسان واحد يرفع الأثقال الصبح والعصر على نوعان وفاته انه توفي فلان، الناس كلها انبهرت تعجبت انه هذا اللي كان كمال اجسام وكان يرفع الاثقال، واذا الموت ياتي بغتة والقاب صندوق العمل. فلا تختر بالدنيا، الدنيا دار غرور. على كل حال نحن في شهر رمضان لابد ان نتزود من هذه الاحاديث الشريفه، وهذه خلوها بذهنكم. ترى اذا الاحاديث والاخلاقيات والزهد في الدنيا مو لكل الناس، صحيح للكل يقال كتاب الله هداية للناس، لكن يستفيد من القرآن منه هدى للمتقين. أول القرآن هداية لكل الناس، هدى للناس، لكن الذي ينتفع من القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين، هدى للمتقين. المتقي من هو؟ وقليل من عبادي الشكور. تحسب لك الناس كلهم متقين؟ ماكو شيء. وقليل من عبادي الشكور، المتقي يكون شاكرا شكورا، قليل ولا أكثرهم للحق كارهون. الناس عبيد الدنيا، الناس إمام الحسين عرف الناس، الناس عبيد الدنيا والدين، ناس متدينينها، مو ديش على الكفار، إمام الحسين ديش على المسلمين، لأنه 30,000 مسلم برزوا لسبعين نفر، 70 نفر كان معسكر إمام الحسين، معسكر الجماعة شوية 30,000 مسلم كلهم يصلون، كلهم. عمر بن سعد يقول يا خير الله ابكبي وبالجنة ابشري. شوف المسألة وين وصلت، سألها وين خطرة. كلهم كانوا شيعة، شيعة امير المؤمنين كانوا، لانه هاي نكتة مهمة لا بأس لأهل العلم، انه شيعة امير المؤمنين مو معناته انهم موالين ويعتقدون بما نعتقد نحن، لا، شيعة امير المؤمنين طوائف منها وهم الاكثرية انذاك في الكوفة، الكوفة كانوا شيعة امير المؤمنين باعتبار امير عاصمته كانت الكوفة، شيعة امير المؤمنين الشمر كان من شيعة أمير المؤمنين، شمر ذي الجوشان على طول عليه كان من شيعة أمير المؤمنين، أصلا نطع عين واحدة في حرب صفين، يعني كان تحت لواء أمير المؤمنين يحارب في صفين، وعين واحدة نطاها في سبيل أنه يحارب في سبيل أمير المؤمنين، زين؟ ولكن هو هذا الشمر جلت على صدر الإمام الحسين وحز وريده. ما تدري. فشيعة أمير المؤمنين في الكوفة أنذاك عندما يذمون الشيعة أنذاك، يعني من يقول بالخلفاء الثلاثة بإضافة الخليفة الرابع، يعني كانوا شيعة لأمير المؤمنين ويعتقدون بالأول والثاني والثالث. هذا معنى شيعة أمير المؤمنين ذاك الوقت، مو مثل اللي احنا نقول شيعة أمير المؤمنين. يعني شيعتنا وشيعة الجماعة يختلف. شيعة الجماعة أنذاك في الكوفة كانوا شيعة أمير المؤمنين، كان يقرون بالأول والثاني والثالث. مثل هسه الجماعة كل المسلمين هم شيعة أمير المؤمنين، كل المسلمين يقرون بأنه خليفة الرابع. شيعة أمير المؤمنين أنذاك كان من يقر بأنه هو الخليفة الرابع، فكان في خلافته يتشيع لأمير المؤمنين فيكون شيعيا حينئذ بهذا المعنى في أيام خلافته، لكن بعد ذلك انقلب الناس على أعقابهم وانقلبوا على أمير المؤمنين كما انقلبوا على رسول الله. هذه المشكلة، أنه انقلبوا على رسول الله وانقلبوا على أمير المؤمنين. هم ذول الشيعة رجعوا مرة ثانية إلى ما عندهم من الحقد لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا الدنيا تغور، الدنيا تضر، الدنيا تمر، دار مرور مو دار بقاء. سيارة ما تسافر بيها، من العقل أنه السيارة بمقدار ما تحتاج وقود زاد تشيل بالسيارة وتمشي، لأنه عندك هدف لازم توصل هدفك. تريد توصل الطهران، من قم إلى طهران، من إيران إلى العراق، من العراق إلى إيران، تشيل زاد سيارة. هسه إذا واحد إجا وقام يزين السيارة ويهذب السيارة ويلون السيارة وما أدري يخلي ملاعيب بالسيارة وورود بالسيارة ويظل فد أيام وليالي زين هذه السيارة، العقلاء يقول لك هذا شبيه، هذا مجنون، هذا العاقل ينسب لهذا الشخص جنون، يقول لك هذا مجنون، هذا شبيه. احنا السيارة شد عمر توصلنا لإيران خلاص، بقى هسه انت بدأت هاي السيارة تخلي لها كوشات، ما أدري كل كوشة شكل أفرض، ما أدري تخلي وروده، كل شباش تخلي له فد وردة شكله، وهكذا. هذا معناه تزيين الدنيا، أنه تزين دنياك على أساس بابا الدنيا دار ممار، الدنيا سيارة ولازم تمشي بها خلاص. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. الدنيا دار ممار ودار ضرر ودار غرور، فلا تغركم الدنيا ولا تضركم. طبعا هناك روايات أنا كاتبها في مذمة الدنيا، حتى إن شاء الله بركت الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات المباركة، كلامكم نور يتنور قلبنا في هذا الشهر، وإن شاء الله بعد الشهر نعرف ماذا نفعل. يقول عليه الصلاة والسلام: اخرجوا من الدنيا قلوبكم، هاي الدنيا لا تدخل في قلوبكم، طلعوا من قلوبكم الدنيا، اخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، لأنه في يوم البدن يخرج من هذه الدنيا. تديوم وارحمني محمولا على الأكتاف، ارحمني محمولا على الأكتاف، تديوم احنا لازم نحمل على الكتف، تمام يا ولا. البيت المعروف انه على كل حال نسيت البيت. اخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل ان تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. الدنيا دار اختبار، وأما أنتم مخلوقين للآخرة، أنتم أبناء الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: فليتزود العبد من دنياه لآخرته، تزود من الدنيا للآخرة، ومن حياته لموته، ومن شبابه يا شباب لهرمه، لازم يتزود. فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، الدنيا لكم ولكن أنتم من الآخرة، أبناء الآخرة. فيما أوحى الله تعالى إلى موسى: إن الدنيا دار عقوبة، عاقبت فيها آدم عند خطيئته. الدنيا دار عقوبة، متصور دار فرح والسرور وحبور، لا، الدنيا بالمكاره محفوفة دائما، وين ما أكون مشكلة وأذى وتعب ونصب إنما هي في هذه الدنيا. فدار عقوبة، فيها عاقبت آدم عند خطيئة وجعلتها ملعونة، ملعونة يعني بعيدة عن رحمة الله، ملعون ما فيها، كل ما فيها أيضا ملعون، إلا ما كان فيها لله سبحانه وتعالى رضا، إلا ما كان فيها لي أو إلا من ابتغى به وجه الله، هذا يصير مرحومة. إذن الدنيا عندنا ملعونة ومرحومة. طبعا هذه نكتة مهمة، ما إن نحق نلعن الدنيا، لأنه واحد لعن الدنيا قال عليه الصلاة والسلام: من لعن الدنيا فإن الدنيا تقول له يوم القيامة، تحشي الدنيا وياه، تقول: لعنة الله على من كان أعصى منا. ياهو اللي أعصى من عندنا من الاثنين، لعنة الله عليه، أنا لو أنت انت لعنتني بالدنيا، بس لعنة الله على كل من كان اعصى لله منا، من 1-2. على كل حال، ان الدنيا دار المنافقين وليست بدار المتقين، فلتكن حظك من الدنيا قوام صلبك وامان نفسك، وتزود لمعادك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوحى الله إلى الدنيا أخدمي من خدمني. لطيف، نحن لابد أن نكون في خدمة الله. أخدمي من خدمني، كل من يخدم الله الدنيا تخدمة، في يوم تخدم الدنيا، ولكن وأتعبي من خدمك. كل واحد يخدم الدنيا تعبيه، لا تخليه يرتاح بالدنيا. إذا شوف أكثر نحن ما مرتاحين، لأنه إحنا ما نخدم الله، نخدم أنفسنا. على كل حال، قال أمير المؤمنين: الدنيا لمن تركها والآخرة لمن طلبها. مثل الدنيا كظلك، لطيف هذا التمثيل، مثل الدنيا مثل الظل، ظلك إن وقفت توقف وشوف الظل يوقف، لا تروح وراء الظل، الظل ينهزم منك. الدنيا هكذا، لما تروح وراها هي تنهزم، لكن لمن توقف هي توقف وياك. لمن ترجع، ارجع عن الدنيا تشوف الظل هي تتبعك. لطيف، كلش لطيف هذا التعبير، واقعنا هكذا، ظلك بالشمس أوقف، لمن توقف يشوف الظل واقف ما يتحرك، ظلك انت شاخص ولك ظل مع النور. اما عندما تتحرك اذا تروح نحو الظل، الظل ينهزم، يروح هي يكبر وهي ينهزم، ما يوقف الظل. اما اذا تخلي ظهرك مثلا وتعوف الظل، يشوفه الظل يتبعك يمشي وراك، يعني الدنيا تتبعك. هذه الدنيا، الدنيا الامام الهادي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، الدنيا معدن الشر ومحل الغرور. أمير من يقول: الدنيا سوق الخسران، الدنيا مصرع العقول، الدنيا حلم واغترار بها ندم، الدنيا مزرعة الشر. الدنيا عندنا مزرعة الآخرة، هذه الدنيا المحمودة، إذا طلبت من الدنيا وتزودت منها لآخرتك هذه الدنيا محمودة. أما إذا كانت الدنيا هدف الإنسان ويركض وراء الدنيا، فالدنيا تكون حينئذ مزرعة الشر عند أمير المؤمنين. حب الدنيا رأس كل خطيئة. أكبر الكبائر، أمير المؤمنين يقول: أكبر الكبائر حب الدنيا، حب الدنيا أصل كل معصية وأول كل ذنب. حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن. أول ما عصى الله بست: حب الدنيا، حب الرياسة، حب الطعام، حب النساء، حب النوم، وحب الراحة. إذن كانت أسباب للذنب، يعني الذنوب كلها ترجع لهذه الأسباب الستة، العوامل الستة. ليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك. احنا نقول حب الدنيا مذموم، لكن الشيء اللي يصلحك بالدنيا هذا ما يعتبره من الدنيا. قال يا سيدي للإمام الصادق أبو بصير، قال: سيدي نحن نحب الدنيا. قال: كيف؟ قال: لأنه احنا نحب النساء، نحب الزوجة، الأولاد، ونحب المال حتى نحج بيت الله، نزور بالعتبات المقدسة وما شابه ذلك، نخدم الناس بأموالنا. قال: هذا ليس من الدنيا، هذا من الآخرة. احنا من نقول الدنيا انه تريد الدنيا لأجل الدنيا، اما تريد الدنيا لأجل الآخرة هذه تعتبر مزرعة الآخرة ممدوحة. فليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك، حب الدنيا يفسد العاقل ويصم القلب عن سماع الحكمة ويوجب أليم العقاب. وما أكثر الروايات في مذمة الدنيا وفي حب الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا. هذه واحدة من الأدعية في شهر رمضان: اللهم أخرج حب الدنيا من قلبي كما فعلت بالصالحين. لأن الصالح الله سبحانه وتعالى يفعل به أن يخرج حب الدنيا من قلبه، لأنه لا يجتمع حب الدنيا مع حب الله، لا يجتمع حب الدنيا باعتبار ضرة. الله سبحانه وتعالى إنما سماها الدنيا لدناءتها، لأنها دنية، فالمكان دني جدا، والله شريف، الله عظيم، الله كبير، الله متكبر، فلا يرضى بالشيء الدني له، لذا لا يريد الدنيا، يبغض الدنيا، ما يحب الدنيا. فمن أحب الدنيا لا يحبه، يقول لك: أنت أحبت فد واحد اللي أنا ما أحبه، أنا ما أحبته وحبيته، أنا ما أحب الدنيا وأنت حبيت الدنيا، فلذا لا أحبك لمحبتك للدنيا. فحينئذ لا يجتمع حب الله مع حب الدنيا في قلب واحد، ما جعل الله في جوف من قلبين، قلب يحب الله وقلب يحب الدنيا، لا ترهم، إما حب الله وإما حب الدنيا. فأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الصلاة على محمد وآل محمد.